هي الرايه السوداء مش بتاع القاعده. ده رايه النبي صلى الله عليه وسلم كانت سوداء. تدعى العقاب، خدت لحضرتك ازاي؟ رايه سوداء. عليك لا اله الا الله محمد رسول الله. دي كانت رايه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما القاعده تاخذ رايه النبي احنا لا نؤمن بذلك على الاطلاق. الامر يختلف. ولا يفك لا لا لا لا لا لا لا ذي لا يحملها الا النبي او من كان على ضرب النبي. يعني ليست بالرايه ولكن ليست بمن يحمل ليست بلون الرايه ولكن بمن يحمل الرايه. ممتاز الكلام ده. طيب خلاص كده. ولذلك مما ذكرته فضيلتك ان هو من اهل من من من عتره فاطمه. ايوه من عترة النبي ومن عترة النبي وذرية فاطمة. يبقى معنى كده انه هيخرج من جزيرة العرب. تمام، ما انا اوصل بقى. ويجي ازاي؟ شوف يا سيدي، هو هياتي من المدينة يتجه الى مكة. هو راجل عادي زي ما انت سألتني، عادي ولا ينزل صالح؟ كان شاب عادي خالص. يتوب الله عليه ويصلحه في ليلة او قال في يومين. يعني شاب عادي شايف نفسه وكيت، لكن من المسلمين. خدت لحضرتك ازاي؟ ربنا بيهديه ويتوب عليه ويتقبل منه ويصلح. يعني شخص عادي مسلم يصيب ويخطئ. هي دي. ويذنب ويتوب. عشان ما نقولش ده معصوم وكيت وبسرداب لانه مش نبي. مش نبي. احنا مش بنتكلم عن نبي، احنا بنتكلم عن مهدي. احسنت. قائد للامه وليس نبي. غايه في الروعه. ليس نبيا على الاطلاق، وذلك ليست له عصمه، كان شاب عادي خالص. صحيح. ومعنى ان ربنا يصلحه يعني معناه قوم، معناه ان ربنا هداه، معناه ان ربنا تاب عليه. تمام. وذلك صار من الصالحين. شاب في الثلاثينات. ده مهم جدا طويله. تمام. هو هيروح عند مكه يا استاذ هاني، يقف ما بين ركن ومقام، الناس تعرفه بالشكل. خلاص سند يغضب في قلوب الناس، ده المهدي. شكله ايه؟ ما انا اوصل لك، ما هو ده اللي جاي. انا مش عارفني ده المهدي. ما هو ده اللي جاي. ده اللي جاي عشان ما اخد الكلام بعلمي وبترتيب. ممتاز. يقبل الناس عليه. وذلك النبي امر الناس ان يبيعوه ولو حبوا على الثلج. ولو حبوا على ذلك. ليه؟ لانها تبقى جزيره العرب محكومه بظلمه وبجبابره وناس يعني ما احترم ما عندهم من دين الله ما يكفي على الاطلاق. وذلك هيكون في صدورهم غصه من ظهور المهدي. خدت بالك؟ طبعا. انا هكمل. ممتاز. عشان دي ما تروحش مني. مش عايز اقطعك خالص. ولذلك خالص. هو هيبقى بمجموعته ويسمع بالدجال، يتحصن عشان يقابل الدجال. يوم ربنا ينزل عيسى ابن مريم. احنا بنتكلم بقى على التتابع. لا ما انا مش هتكلم فيه دي. عشان برضو لان دي علامه لوحدها. بغض النظر انا بجري فيها عشان بنتكلم عن وجود المهدي بالضبط اهو، بيتزامن مع وجود الدجال وعيسى والمسيح الثلاثه مع بعض. وذاك المسيح يقف في صف المهدي ومن معه. خلاص هيقاتل معهم لانه هيبقى قائد الملحمه. بس قلنا مش جاي نبي ولا رسول. لا ده داعيه وحكم. على دين محمد. مطبق لشريعه محمد مع المهدي. جند من جنود المسلمين. بس حتى قد كده. ويعني اخشى ان لا يعني اقطع تسلسل فضيلتك، ولكن كيف لمن هو ليس بنبي المهدي، شخص عادي، ان يكون قائدا في وجود النبي عيسى. تمام. وان يصلي ويقدمه عيسى ويقول له صلي شبه. بي شو شبه. القائد هو عيسى. تمام. في الملحمه. لكن القائد اللي بيقود الارض في السبع سنوات هو مين؟ المهدي. خلي بالك في دين. اذا قائد الملحمه عيسى. لكن الحكم على الارض مين؟ ارض العرب. هو المهدي. المهدي. ولأن قائد عيسى ميدان مثلا. وعيسى نزل ضيف على المهدي. خدت بالك؟ وتبع الدين الذي عليه المهدي فقدمه للصلاه. فمن تكريمه الله لهذه الامه ان يقدم المهدي على عيسى. تمام. خلاص؟ طيب ولذلك بقيت الحديث زي ما انت سالتك على فكره كده. ازيك؟ مش هعيده. مش هعيده. طيب عن ابي صفته بقى، عن ابي سعيد. شكله بقى شكله. خذ اللي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني، يعني من عتره النبي. من ذريه فاطمه. اول حاجه اجلى الجبهه. شفت الجبهه؟ ايوه. المكشوفه المنحسره. مش الشعر نازل كده على الكوره والكلام ده. لا اجلى الجبهه. وبعدين اقنى الانف. الانف مش نازل كده. ولكن ايوه. مدببه لحد. ايوه هي دي. اقنى الانف. وبعدين من الامارات بتاعته يملأ الارض قسطا بعد اذ ملأت جورا وظلمة. يملك سبع سنين. ده طبعا عند مسلم وعند عند ابي داود وعند الحاكم. كان يهمنا المواصفات الشكليه هي اللي كانت تهمنا، لان الناس هتشوفه في الكعبه هتبيعه. هو ده.